القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، ليجيب على استفساراتكم الهاتفية. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا، حياكم الله شيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. سؤال تردد شيخ هنا أكثر من مرة، يقول هناك من يعتقد بأن إذا أنقذ أحد امرأة صارت أختا له، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولا تحرم عليه. لا، مجرد إنقاذ من حريق أو غرض لا ينشر المحرمية، إنما النسب والرضاع الذي ينشر المحرمية. لا. سؤال آخر. وهو من اليمين. نعم. سؤال آخر، يقول صفة رفع السبابة في أثناء التشهد. في أثناء التشهد يرفع سبابته إلى جهة العلو ولا تكون مستقيمة، بل فيها شيء من الانحناء، ويحركها مع لفظ الشهادة والدعاء. نعم. وصفة اليد الثانية فضيلة الشيخ، اليسرى. اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى. مبسوطة لا تتحرك، ومضمومة الأصابع أيضا. نعم. الجلوس بين يعني في بين السجدتين على القدمين قائمتين، حكمه حفظكم الله. الأصل الافتراش، الأصل الافتراش، يفترش الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى، وإذا فعل أحيانا أن نصب القدمين كفيه ما بين السجدتين، فجاء عن ابن عباس ما يدل على أنه صلى. ما يدل على أنه سنة. سنة، لكن الذين وصفوا جلوسه عليه الصلاة والسلام بصلاته يذكرون الافتراش. نعم. في حديث أبي حميد وغيره. نعم. لكن هذا، هناك من قال من أهل العلم فضيلة الشيخ بأن مثل هذا فيه تشبه بجلسة الكلب أو شيء من هذا القبيل. منهم من يقول هو الإقعة وهو عقبة الشيطان. نعم. لكن ما دام ثبت عن عباس أنه سنة فهو سنة. نعم. لكن ليس العادة المضطردة. ولو فعله احيانا لا بأس، لكن هذا خاص بالجلوس بين السجدتين، الجلوس الخفيف سواء كان بين السجدتين او جلسه الاستراحه او شيء. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، ناخذ اذا هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اكلم الشيخ. الله يبارك. تفضل الشيخ معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال بارك الله فيك. بالنسبة لرمضان الفائت، عقبتني زوجتي قبل أذان الفجر أو في وقت الأذان، رمضان هذا القريب الذي قبل، لا القريب هذا، وقالت قم اشربي، فشربت ثم شربت من بعدي والمؤذن يؤذن، هل في هل علي ذلك حرج؟ لكن تعرفون من حال المؤذن أنه يؤذن في الوقت بعد دخول الوقت أو قبله؟ والله مجموعة مؤذنين يا شيخ، مع أولهم ومع آخرهم. لا، مع أولهم وأذن بعده مؤذنون. نحن أذن معه مؤذنون. على مسألة شرب الذي في اليد فقط. كم؟ مسألة شرب ما الذي في اليد فقط. أي نعم نعم. في أول أذان ولا في آخر؟ لا، في أول أذان بارك الله فيك. هذا ما يضر إن شاء الله. جزاك الله خير إن شاء الله. جزاك الله. رحم الله والدك عنا. وياك، حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يحييك. أهلا وسهلا شيخ عبد الكريم. تفضل الشيخ معك. كيف الحال؟ لا يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال شيخ طال عمرك؟ لا يا أخي. طال عمرك، هذا فيه رجل وزوجته. إيه؟ طبعا هو عدي لي، طلق مرته شيخ. إيه؟ طيب، كان عندهم ولد زين، وحكم الشيخ طبعا ان الولد يكون عند الام الحضانة لها ما لم تتزوج. اي نعم الحضانة لها الان. اي نعم. طبعا قدر الله توفي الولد الان شيخ. طبعا هو ابوه كان ياخذ من عند امه كل اسبوعين وكذا ورجعه. طبعا هو خذاه من عند امه زين، مجرد ما خذاه راح هناك صار على حادث توفى رحمة الله عليه الله يشفعه. بهذه الحالة في صيام على صار على حادث مع ابيها وخرج من البيت اي نعم خذاه من عند امه يا شيخ. يوم راح وصل البيت هناك صار على حادث توفى. صار على حادث ومع ابيها وخرج من بيت ابيه وصدم عند الباب. ايوه خذاه ابوه ومجرد ما وصل بيت ابوه هناك قام يلعب مع الاطفال وطلع الشارع وصمد السيارة ومات يا شيخ. بهذه الحالة في صيام على الام ولا الاب يا شيخ؟ الاب اخذه اخذا شرعيا يعني على اساس انها برجعه يبي شهاده معتاد انه ياخذه ويرجعه. اي نعم هو كالعاده يعني ياخذه يوم يومين ورجع ما في مشكله منه يا شيخ. الام ما عليها شيء. طيب لكن الاب فرط في حفظه؟ والله مو انه مفرط هو ياخذه لكن هو اذا وصل للبيت هم يخلونه يسيبونه يلعب الحاله بدون متابعه يا شيخ. ومثله كم سنه؟ عمره يعني؟ ايه عمره 4.5 خمس سنوات كذا شيخ. على كل حال اذا كان مثله يلعب بمفرده وجرت العاده في ذلك ولا يحتاج الى رعايه مثل هذا ما في تفريق. ايوه اذا كان مثله لابد ان يراقب اثناء لعبه. ايه مثله هذا يصير مفرط ابوه. اي نعم. اما امه سلمته لابيه وابوه من اهل رعايه. يعني الان بهذه الحاله يوم خذاه من عند امه يعني يلحق لو ما يلحقها صيام يا شيخ. معليش ما دام سلمته لابي وابوه كفو اهل الحضانه. ايه ما عليها شيء بحكم انه رجع يا شيخ ترى لها مره ثانيه. نعم لاحظ انه كان يرجع معي لها مره ثانيه. سلم رجعه يعني حتى لو ما في مشكله. اقول لو سلم رجعه يدخل مكانه. ايوه لكنه اخذه منها. ايه ترينا على هذا وهو اهل الحضانه يعني كفو لان يحفظ مثل هذا الولد. إيه؟ في المعتاد يعني سادت امه تسلمه ويسلمه اليها. إيه؟ ما عليها شيء. ايوه يعني ما يلحقها صيام. تفريط الاحتمال يكون من الاب. ايوه تركه يلعب بمفرده. اي نعم ثم جرى له ما جرى. ايوه يعني اذا في صوم الصوم على الاب يا شيخ. نعم ولا يفرط يعني على الاب. اذا كان فرط. اما اذا كان مثله يترك عاده يلعب بمفرده او جرت العاده انه يخرج ويتخلص من السيارات ويرجع بدون ان يحصل له اذى مثل هذا حتى الاب يعتبر ما فعل. اما اذا كان لابد من رعايته الاطفال يتفاوتون. اي نعم بعضهم عمره 5-6 سنوات ويتخلص وبعضهم لا يرجع 7-8 ولا يتخلص. ايوه مثل هذا تركه تفريط. اي نعم صحيح ويرجع الى ذات الطفل. ايوه ايوه الان تبعت المسألة الله يخليك يا شيخ حبيبك. طيب ثاني ممكن يا شيخ؟ طال عمرك معي طولنا على الشيخ. بارك الله فيك في زوجتي يا شيخ. اعزكم الله جتها الدورة الشهرية. طيب يا شيخ طبعا يمكن انقطعت عنها وشافت الطهارة يا شيخ زين؟ رأت الطهارة رأت الطهارة يا شيخ زين؟ بعدها بأربع أيام نزل دم. ما ادري هذه الحالة تصلي ولا ما تصلي شيء؟ تصلي وتصوم ولا شيء، هذا الدم دم فساد نزيف لا ايوه اعتبار ما في اي اشكالية يا شيخ. ما في اشكال. الله يكسر ساعة الطهر ما عليها شيء. نفع الله بكم السلام عليكم. الله يسلمك. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا شيخ الكريم. ناخذ اتصال اخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال على حضرتك. تفضل الشيخ معك الله يحفظك. تفضل يا أخي. أهلا وسهلا. بقول لحضرتك أم كان عندها طفل صغير عمره 2.5 سنين. إيه. وبعدين طلب منها الأكل فقالت له الأكل في المطبخ. أكل في المطبخ. إيه قالت له الأكل في المطبخ. إيه. فدخل المطبخ يجيب الأكل كان فيه شوربة على الغاز. أيوه. سكبت الشوربة على دماغ الولد. ادى الى انه دخل المستشفى ومات بعد 5 ايام. ايه. فهي تسال الان هل عليها ذنب؟ 2.5. نعم؟ 2.5 هو. ايه عمره 2.5. غير مميز. غير مميز. الى مفرطه عليها الصيام. ماذا عليها؟ عليها كفاره. ما الكفاره يا شيخ؟ كفاره عتق رقبه وصوم شهرين متتابعين. طيب الان يعني عتق رقبه غير متوفر الان؟ اذا تصوم شهرين متتابعين. تصوم شهرين متتابعين. نعم. جزاك الله خير. سؤال آخر لو سمحت يا شيخ. تفضل يا أخي الكريم تفضل. بالنسبة لزكاة الذهب بالنسبة للمرأة. إيه؟ الذهب المستعمل من أجل الزينة فقط ليس من أجل الزينة. باب الحريقة. نعم. هي المرأة المستعمل. في زكاة أم لا؟ لا في زكاة إلا من باب الاحتياط. في زكاة. يعني إنسان يحتاط فلا بأس. والغلاف المالي. جزاك الله خير. مدام مستعمل. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضلي سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها اشترت أرضا بغرض التجارة لكنها لم تنوي بيعها في الحال، وإنما إذا احتاجت لثمنها واعتلى ثمنها باعتها، فهل عليها زكاة أم لا تقول؟ لماذا اشترتها بنية التجارة؟ يعني مثلا ارتفع ثمنها حكم وحكم الرسيد. الزكاة كل سنة. كل سنة يا شيخ. نعم. في أي طرف بنية البيع. نعم. في أي نية الاستثمار أو السكن وما أشبه هذا. شيخ، يعني في أي حالة يقال لها أنه الزكاة فقط للسنة التي تبيعها فيها أو عندما تبيعها؟ إذا لم تشتريها بنية التجارة وكانت النية التجارة طارئة عليها. إذا كانت مسرعة. بعضهم إلا إذا كانت كاسدة ما وجدت من يشتريها مدة طويلة، فحكم حكم الدين على المؤثر عند بعضهم. حكم حكم الدين على المؤثر زكاة إذا باع. على كل حال مثل هذه حكم حكم الرصيد زكاة كل سنة كل ما حال عليها حكم. هذا من يطور بها زيادة الثمن. وكيف تريد بنية التجارة؟ وتزكيها كل سنة بثمنها في السنة التي هي فيها. نعم، تقوم في وقتها. يعني ممكن أن تكون 100,000 وممكن تكون في يوم من الأيام 150,000، فكل سنة تحت بها أو ثمن أو بأقل. نعم. تقول فضيلة الشيخ أنها الآن بقيت معها لثلاث سنوات، فهل تزكيها لثلاث سنوات الماضية؟ إذا مر على ثلاث سنوات بعد ملكها بنية التجارة تزكيها كل سنة. تقول إذا كانت لا تملك مالا تقترض أو المهم لا بد أن تزكي. هل لها أن تؤجل حتى تأخذ يعني ريعها ثم بعد ذلك تزكي منها؟ ما عدتها للريع، عدتها للبيع. هذه حقوق الفقراء لا يمكن تأخيرها. فضيلة الشيخ، أيضا تقول الأخت أنها استثمرت في مال لكنها خسرت فيه ثم قبلت هذا العرض أو المعروض، فجاءها شيء من المال لكنه أقل من رأس مالها، فهل تزكي أيضا؟ مثل المال الزكاة إلى حال عليه الحول. نعم. إذا كانت للاستثمار لا زكاة فيها، إنما في غلتها وثمرتها. نعم. زكاة في غلتها إذا حال عليه الحول، ثم في ثمنها إذا بيعت إذا حال عليه الحول. نعم. أحسن الله إليكم أيها الشيخ. نأخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الكريم. تفضل. أبغى أسأل الشيخ سؤال. تفضل يا أخي. أقول شرح مسلم أفضل شرح. أفضل شرح لمصطفى مسلم. شرح مسلم. أولا المسلم له عدة شروح نكمل بعضها بعضا. المؤلف للمازري ثم إكماله للقاضي عياض ثم إكمال الإكمال للأبي ثم السنوسي، ومن أفضل الشروح شرح النووي والمفهم للقرطبي. هذه الشروح المجموعة المتكاملة تكمل بعضها بعضا، وبمجموعها لا تعادل شرح من شروح البخاري. فلا الأصل أن يقتني طالب العلم هذه الشروح كلها ويكمل بعضها من بعض، لأن فيه إعواز كبير يعني مسلم، يعني يحتاج إلى شرح أوفى من الموجود. أقل الأحوال أن يشتري المعلم وإكماله وإكمال الإكمال ومكمل الإكمال والنووي والقرطبي. هذه المجموعة تمثل شرح متكامل كلها شروح مقتصرة، لكن من أراد أن يقتصر على شرح واحد شرح النووي. نعم. ترى ما فيه من مخالفات عقدية أنت بلا طالب العلم. نعم. أفضل طبعا النووي. أفضل طبعا المصري 18 جزء سورك مرارا. الله أمضى دلمك شيخ، أنا أسأل الخير. أفضل يا أخي. المغني اللي بقوله قدامي أفضل طبعا لا تدل المغني طبعا الأخيرة طبعا دار هجر من الشغالية الشيخ عبدالله التركي سيدة في الجملة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام. تفضل السؤال أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: في أيام التشريق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فهل هذا خاص بالحجاج أم أنه عام لجميع المسلمين؟ أيام التشريق لا شك أنها أيام ذكر وأيام أكل وشرب من الهدي والأضاحي للجميع، للحاج ولغيره، ولذا لا يجوز أن تصام هذه الأيام الثلاثة، لا يجوز أن تصام إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج لا يصوم هذه الأيام الثلاثة، وغيره لا يجوز أن يصوم، أي أيام أكل وشرب وذكر للجميع. في سؤال ثاني شيخ. تفضلي. فضيلة الشيخ، السائلة تقول إنها أسقطت في العام الماضي جنين وعمره شهران، والآخر أيضا مرة أخرى أسقطت وعمره 6 أسابيع. تقول: بعدها كنت أوقف الصلاة حيثما أتطهر، هل فعلها هذا صحيح أم لا؟ السقط إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان، إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان لا حكم له، لا حكم له وصومه ولو كان فيها السقط، إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان، والغالب أنه في 60 يوم لا يتبين فيه خلق، لا يتبين فيه خلق. ولا 6 أسابيع عبارة عن شهر ونصف ما يتبين فيه خلق الإنسان. نعم. هل تعيد الصلاة على هذا؟ تأتي بالصلاة كلها، تأتي بها. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تقول إنه بينها وبين زوجها شرط، إن حصل ذاك الشيء أو ذاك الأمر فإنه يعطيها ورقة الطلاق، أي أنه يطلقها، تقول إنه طلقها بدون هذا الشرط، ثم في عدة العدة في فضيلة الشيخ حدث المشروط، تقول: هل يقع أو تقع طلقة أخرى مرة ثانية فتصبح طلقتان أم مال؟ طلقها قبل أن يتحقق الشرط. نعم. وفي أثناء العدة تحقق حصل ما علق عليه الطلاق. نعم. ما علق عليه الطلاق. أولا، هل وافق أن يطلق إذا حصل ما اشترط ولا ما وافق؟ كان فيه بينهما شرط في ذلك في عقد النكاح. إيه. على كل حال، الطلاق في أثناء العدة من يعتبر وقوعه ولو لم يتخلى الرجعة، ما زال الزوجة ما دامت في العدة، الزوجة تارث وتورث ولها سائر الحقوق ما دامت رجعية وفي العدة. والذي يرى أن الطلاق الثاني لا يقع قبل أن لا يقع أكثر من طلقة ما لم يتخلى الرجعة مثل هذا، يقول لا يقع. الذي يظهر أنه ما دامت في العدة فهي زوجة كاملة الحقوق، يقع عليها ما يقع على الزوجات. أنا أعتبر طلاق يعني؟ لا، يقع الثاني. سيكون طلاق؟ يعتبر طلاق ثاني؟ نعم. هذا رأي الشيخ حضرتك. من وراء أنه لا يقع الطلاق الثاني ما لم يتخلى الرجعة، وهذا الذي يفهم من كلام جد يرى أنه طلاق غير واقع في محله. يعني في رأي آخر يا أختي. نعم. عشان الإنسان يتحرى بس. نعم. لكن الشيخ هذا رأيه، هو أنه أنا تقع الطلقة. ما دامت رجعية فهي زوجة، عليها ما على زوجة وعملها. العدة هي زوجة لا كامل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. الله بخير أختي. شكرا. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.